بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول جل في علاه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويقول جل وعلا: كلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي. ويقول جل في علاه: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ويقول جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في القرآن كثيرا جدا، ليعلم المؤمن إخوة الإسلام أن ثروة الإسلام لا غش فيها، ليعلم المؤمن إخوة الإسلام أن مبادئ الإسلام دخن فيها، وليعلم المؤمن إخوة الإسلام أنه يملك من الحق ثروة هائلة، وأن الحق عندنا وأن ما عند غيرنا أهواء. يقول الله تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن هنا إخوة الإسلام بدأ الكره للإسلام والمسلمين من منطلق الحقد والضغينة، يحقدون على الحق الذي معنا، وودوا لو كنا على ضلال مثلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ومن هنا أخوة الإسلام تمنوا أن تحيط بنا الشرور والآلام، وأن تنزل بنا الكوارث وتحل علينا النكبات. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العظيم، أخبر عن العداوة والبغضاء والكراهية من الكفرة الفجرة إلى الأهل الإيمان والتقى، لأننا نملك الحق الذي ليس عندهم. نحن الوحيدين في هذه الحياة الذين نملك وحي السماء، أما غيرنا فما يملكون إلا الباطل والضلال والهوى. هذا ما أخبر عنه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه. ومن ثم إخوة الإسلام تمنوا أن تحيط بنا الشرور والآلام، تمنوا إخوة الإسلام أن يستأصل هذا الدين بالكلية ويقتلع من جذوره، حتى أخبر أحد حاخامات اليهود قائلا: أتمنى إخوة الإسلام أن تمحى الحضارة الإسلامية من الوجود ليحل محلها الحضارة العبرية. فالأمر أمر استئصال وأمر اقتلاع الدين من جذوره. أخبر رب العزة تبارك وتعالى عن ذلك قائلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالعداوة إخوة الإسلام عداوة قديمة أبد الدهر، ولكن إخوة الإسلام لن أذكر لكم تاريخ 1400 سنة من العداء لدين الإسلام، لن أذكر لكم تاريخ 1400 سنة من الكراهية والبغضاء، ولكن أذكر لكم وعلى عجالة ما حدث في هذا العام فقط من كراهية وبغضاء وعصبية وتعصب ضد دين الإسلام. أذكر لكم العداوة الظاهرة والباطنة بدءا من المآذن التي ارتفعت في سماء سويسرا، ونهاية بمنتخب الساجدين، المآذن التي تعاملت مع الحكومة السويسرية كما لو كانت صواريخ مصوبة نحو صدور شعوبهم، المآذن التي تعاملوا معها كما لو كانت قنابل موقوتة يوشك أن تنفجر في أي لحظة وتدمر الحياة، رغم أن هذه المآذن ليست لها علاقة بالإسلام أصلا ولا علاقة لنا بها على الإطلاق، ولكن مع مرور الزمن ألصقت بنا وصارت شعارا لنا. ومع ذلك تعاملت مع الحكومة السويسرية بمنتهى العنف والقسوة، فأصدرت الحكومة السويسرية قرارا بمنع بناء المآذن فوق المساجد، وقاموا بعمل استفتاء شعبي حول هذه المسألة. أتدرون ماذا أسفر هذا الاستفتاء؟ أسفر عن موافقة جماهيرية عارمة. لأول مرة يتعامل الشعب السويسري كما نتعامل في بلادنا النامية، رفع الجميع أيديهم موافقون موافقون. فلا تقل لي أخ الإسلام بعد ذلك سويسرا بلد الحرية والثقافة، لا تقل لي بعد ذلك سويسرا بلد الفن والإبداع، الكفر ملة واحدة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن السؤال الذي أريد أن أتوجه به لكتيبة العالمانيين ولطبقة الفكر المستنير العاشقون للعالم الكافر المدافعون عن قيمه ومثله: اذكر لي عملا عدوانيا واحدا قام به المسلمون في سويسرا حتى تنقلب علينا سويسرا إلى هذا الحد وتصدر مشاعر الكراهية لأمة الإسلام في أرجاء الحياة. اذكر لي مبررا واحدا لهذا العدوان، أمهلك إلى يوم القيامة على أن تأتيني بدليل واحد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لأنتظر منكم إجابة على الإطلاق. الإجابة عند الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف خبرهم فاعرف خبرهم من خالقهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أرأيت أخ الإسلام إلى العداوة والبغضاء؟ أرأيت إلى التعصب ضد دين الله جل وعلا؟ أين العالمانيون الآن؟ طبعا الإجابة معروفة سلفا، الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة. أما إذا كان الأمر يتعلق بالإسلاميين خرج العالمانيون وقالوا فينا ما لم يقله مالك في الخمر. هذا هو حال العالمانيين دائما، أطلنا في صلاة القيام دقائق معدودة فقالوا متشددون، ولو خففنا الصلاة لقالوا متشددون أيضا، لأن التخفيف الذي يريده العالمانيون يبدو أنه لم يحدث إلا في أفلام الخيال العلمي. أقسم بالله جل وعلا لو أننا خضعنا لكلام العالمانيين وصلينا في الركعة الواحدة بقوله تبارك وتعالى مدهامتان لقالوا ألا يكفيك مدهامة واحدة، لا تكن متشددا يا رجل. هذا هو حال العالمانيين إخوة الإسلام، جهالة ما بعدها جهالة، حتى أن أحدهم علم أن إمام الصلاة سيقرأ في الصلاة بسورة الفيل فظن السورة طويلة لأن الفيل حجمه طويل، فذهب إلى الإمام وقال له لو صليت بسورة النمل لكان أهون. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركبه، فأنا جاهل بصير وصاحبي جاهل مركبه. سافر أحد الأعرابي إخوة الإسلام أو ذكرني هذا بهذا الأعرابي الذي سافر مرة فقالوا له إن الصلاة في السفر تختصر من 4 ركعات إلى 2 ركعة، فقال أتمنى في السفر الذي بعده أن تلغى الصلاة بالكلية دقائق معدودات في صلاة القيام، فأقاموا الدنيا وأقعدوها بينما جماهير الكرة الجماهير الغفيرة تحتشد في ملعب المباراة وهم صائمون في شهر رمضان يحتبسون البولة ويمتنعون عن الطعام والشراب ويتناولون وجبة الإفطار في المدرجات وقد احتشتوا منذ صلاة العصر رغم أن المباراة ستلعب في 10 مساء. أين هذا من دقائق معدودات يقف فيها المصلون بين يدي الله جل وعلا؟ أيلام على أهل سويسرا بعد ذلك إذا كان أهل الإسلام لا يقبلون دقائق معدودات يقفون فيها بين يدي الله؟ وطبعا قرار الحكومة السويسرية فتح شهية العالم الكافر للهجوم على الإسلام، فأصدرت هولندا قرارا بمنع بناء المآذن وقرارا بمنع بناء المساجد وقرارا حتى بمنع رفع الآذان، حتى مجرد تكبيرات الآذان يبغضونها، وود لو دمرت المساجد حتى لا يذكر فيها اسم الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ هذا ما يفعله الحكومة السويسرية، هذا ما تفعله هولندا، ثم من وراء ذلك إسرائيل في نفس العام طالبت إسرائيل بل ألزمت بإلغاء القنوات الإسلامية وتكميم أفواه الدعاء وإخراص أصواتهم. لماذا؟ حتى لا يصدعون بكلمة الحق التي تؤرقهم وتكشف زيفهم. إخوة الإسلام، الله عز وجل كان لهم بالمرصاد وعاملهم بنقيض قصدهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فعدد الله عز وجل من شوكتها وزاد عدد المقبلين على قنوات الإسلام. ولكن ماذا فعلت القنوات الإعلامية الأخرى؟ هل فعلت أذن من طين والأخرى من عجين؟ لا، الأذنان من طين، لم تحرك ساكنا. لماذا؟ لأن القرار وافق الهوى. أين ميثاق الشرف الإعلامي؟ تبخر تماما، ذهب أزراد الرياح يلفظ أنفاسه الأخيرة يلقنه الشهادة. بالله عليك لو طالبت إسرائيل بسحب اسطوانات أم كلثوم من الأسواق ماذا تفعل القنوات الإسلامية؟ والله لتبدلت إلى كتائب عز الدين القسام يقاتلون على اليهود دفاعا عن التراث والفن والإبداع، ولكن الحقيقة إخوة الإسلام ليس كما صور الإعلام، ليست الحقيقة أنهم يخافون من المآذن ولا من المساجد ولا من الآذان، إنهم يخافون الإسلام، هذا الشبح المخيف الذي يهدد كياناتهم الظالمة، هذا الدين العظيم الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم في بلادهم قبل بلادنا وبين أبنائهم قبل أبنائنا، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. ولذلك آخر الإحصائيات والدراسات الأمريكية تقول أن من وسط كل 4 يغيرون عقيدتهم 3 يسلمون، 3 يسلمون، حتى اتخذت الحكومة الإسرائيلية اتخاذات وقائية كبيرة من أجل منع وصول الإسلام إلى أمريكا، حتى كتب الأمريكان بالبنت العريض على وسائل المواصلات: لا لإسلام أمريكا. وفي حوار دار بين رجل أمريكي وابنته أرادت أن تسافر إلى بلاد الإسلام وأراد أن يمنعها فأراد أن ينفرها، فقال لها: إن أكوام الذبابة في بلاد الإسلام أكثر من البشر. فردت عليه الفتاة ذات 14 من عمرها، قالت له: يا والدي، زبالة المسلمين في طرقاتهم بينما زبالة الأمريكان في قلوبهم. ثم صرح بذلك أحد طواغيت الغرب قائلا: العالم مهووس بالإسلام، رغم أن هناك أديانا أخرى. وفي نفس العام إخوة الإسلام يخرج علينا البابا ليقول أن الإسلام انتشر بحد السيف، سواء اعتذر أو لم يعتذر، فاعتذار لا يعني بالنسبة لنا شيئا. ولكن إخوة الإسلام ما سمعنا أن أحدا وصفه بالعصبية أو بالتطرف أو بالتشدد أبدا، بل صفقوا له والتمسوا له آلاف الأعذار ثم اعتذر بعد ذلك على استحياء وقال: خانتني العبارة. ماذا نصنع نحن إخوة الإسلام؟ لا يليق بك أبدا أن تعترض، كن باردا أخ الإسلام، كن كقطع الثلج وقل للبابا: جزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام نأتي للعقدة الفرنسية المزمنة مع الحجاب، ازداد التوتر والصصاعات في فرنسا حتى أصدرت قرارا بتوقيع الغرامة على كل فتاة تظهر في الطريق محجبة. فقام رجل مسلم في فرنسا، رجل بمعنى الكلمة، رجل في وقت عز فيه الرجال، وأعلن على الملأ في فرنسا أن مبادئ الإسلام أغلى وأثمن من أن تباع، ثم وضع 1,000,000 يورو في حسابه في البنك وقال: على كل فتاة مسلمة في فرنسا أن تمشي في الطريق محجبة كما تشاء وتدفع الغرامة من حسابي القال. ثم نأيك بعد ذلك أخ الإسلام عما يفعله اليهود في غزة في نفس العام، مذبحة بكل معاني الكلمة، قتل وإبادة، تشريد وإهانة، بربرية لا مثيل لها في التاريخ. ما كنت أتوقع أبدا أن تصل قساوة القلوب إلى هذا الحد، ولا في عالم الديناصورات ما كنت أتوقع أبدا، وهذه شهادة للتاريخ، أن تصل الشجاعة بشعب كما وصلت بأهل غزة. ما فعله أهل غزة يا إخوان صمود أسطوري لا يقوى عليه بنو البشر. أنا أقولها بملء الفم للذين يشوهون صورة فلسطين ويفسدون العلاقة بيننا وبينهم: أنا أفخر أنني أنتسب لشعب شجاع مسلم يدعى شعب غزة المناضل. لا يمكن إخوة الإسلام أن يكون هناك شجاعة وثبات وتضحية كما ظهر من الغزاويين في معركتهم مع اليهود. لقد حرق إخوة الإسلام في الهولوكوست لليهود 1000 رجل، هذا على الأكثر إن كانت هناك قصصا من الأساس. وبالرغم من ذلك أقاموا الدنيا وأقعدوها. هذا العدد يموت منا على الماشي، ولا عزاء للسيدات. ولا ننسى إخوة الإسلام، ولا ننسى إخوة الإسلام ما فعله الراعي الرسمي للإجرام في العام أمريكا في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وحاليا في الأسواق بالسودان. قتل وإبادة، تشريد وإهانة، حتى ماتت بلاد الإسلام وما عاد فيها رمز للحياة. أصبح لك الأيتام على موائد اللئام. هذا ما فعلته أمريكا إخوة الإسلام. ولكن لله الحمد والمنة، حطم الله عز وجل رأس الأمريكان على صخرة الأفغان، واليوم يطلبون مساعدة العالم. الأمريكان إخوة الإسلام كانوا يعتبرون طلب المساعدة عار، لأنها الشرطي الوحيد في العالم، ولكنها اليوم لا تقوى على مواجهة الإسلام. لابد أن يعترفوا بذلك، لابد أن نعلم تمام العلم أن أمريكا أصابت الشيخوخة وانتهى دور الأسد، وما عاد للأسد دور في الحياة. واليوم يطلب مساعدة الفئران. هذا ما حدث في أمريكا إخوة الإسلام، لابد أن نعترف بذلك جيدا. ثم ننتقل بعد ذلك إخوة الإسلام عما حدث في نفس العام أيضا بالحديث عن اليهود والأمريكان إلى الشيعة الخونة. هؤلاء إخوة الإسلام واليهود صنوان، كلاهما وجهان لعملة واحدة، تشابهت قلوبهم كما يقول جل في علا. فاليهود إخوة الإسلام اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، والشيعة اتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا. ولكن الشيعة إخوة الإسلام تفوقوا على اليهود في جوانب. أولا إخوة الإسلام تفوقوا على اليهود في جوانب كثيرة. أولا لو سألت اليهود عن أصحاب موسى عليه السلام لقالوا خير الناس، ولو سألت الشيعة عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا كفار. كذلك الشيعة إخوة الإسلام تفوقوا على اليهود في جانب القتل والإبادة والهمجية. فما فعله الشيعة إخوة الإسلام قد فاق ما فعله اليهود في غزة، وفاق ما فعله الصرب بالمسلمين في البوسنة، وفاق ما فعله حتى التتار. لقد كان الشيعة يجبرون أهل السنة والجماعة على أن يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علنا، ومن يمتنع قتل من ثوره. فلا تنخدع أخ الإسلام بالشعارات الكاذبة التي يرفعها الشيعة كذبا وزورا. الأمة الإسلامية الواحدة، العدل والمساواة، الحرية، هذه شعارات لا رصيد لها من الصحة تماما. فهم الذين نشروا التشيع قهرا بين الأغلبية السنية في إيران. واسمع أخ الإسلام لرواية واحدة من روايات الشيعة عن عمر، يقولون أن الشيطان رأى رجلا أسفل منه 50 درجة في النار، فقال الشيطان من هذا؟ فقيل له إنه عمر. تخيل أخ الإسلام، عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر بن الخطاب إخوة الإسلام الذي ضرب به الأمثال في الشجاعة والبطولة والإيمان، يبغضونه ويكرهونه ويكفرونه ويعتبرون أنه أسوأ من الشيطان 50 درجة. حتى أن الشيعة يكرهون رقم 10، لأن هذا الرقم يذكرهم بالعشرة المبشرين بالجنة. هذا ما يفعله الشيعة بأغلى جيل عندنا، بأعظم جيل عندنا. ثم يطلبون منا الإعلاميون بعد ذلك أن نقبل التقارب مع الشيعة أو نرضى بمذهب كمذهب خامس. كيف نرضى بذلك إخوة الإسلام؟ أو كيف نسكت على ذلك ونحن نرى الأغمار يمزقون نسيج الأحرار؟ كلمة واحدة إخوة الإسلام لا ثانية لها، لا تقارب ولا حوار ولا رضا بما عليه الشيعة إلا بشروط. أولا أن يعتذروا لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها وأرضاها وسائر الصحب الكرام، أن يهدموا صنم أبي لؤلؤة المجيسي الذي قتل عمر بابا شجاع الدين، وأن لا يحتفل يحتفلوا بالعيد المصنوع له أن يتخلوا عن معتقداتهم النجسة وأن يلقوا بزبالات أفكارهم خلف ظهورهم. قبل ذلك إخوة الإسلام لا حوار ولا تقارب ولا رضا بما يفعله الشيعة أبدا. هذه مبادئنا، هذه عقيدتنا، والمبادئ عندنا فوق الأشخاص والمصالح. يجب أن يعلموا ذلك تماما، أننا لن نسكت على شتم الصحابة الكرام. إخوة الإسلام، إذا تحطم جيل الصحابة فماذا يبقى لنا؟ هذا الجيل نحن نعيش على ذكراه، هذا الجيل هو النقطة البيضاء الوحيدة في حياة أمة الإسلام، لا كان ولا سيكون مثله إلى يوم القيامة. إخوة الإسلام، الحياة بدون الصحابة لا طعم لها، والتاريخ بدون الصحابة صفحات باهتة لا روح فيها. ومن ثم إخوة الإسلام، نحن لا نقبل تقاربا أبدا مهما حدث، لن نقبل أبدا أن نعصي الله جل وعلا من أجل وجهة اجتماعية أو من أجل مكسب سياسي نحققه في بعض الأيام ثم نستجلب بعد ذلك. غضب الله جل في علاه، هذا ما حدث من الشيعة الخونة الروافد، فلن نقبل بيننا وبينهم تقاربا على الإطلاق. وكنت إذا قومي رموني رميتهم، فهل أنا يا ذا الهمدان ظالمه؟ حتى منتخب الساجدين إخوة الإسلام، حتى لاعب الكرة لم يسلموا من الاستهزاء والسخرية والاحتقار إلى هذا الحد بلغ الكره للإسلام، إلى هذا الحد بلغ الكره للمسلمين. اللاعبون يقرؤون القرآن قبل المباراة، ويصلون قبل المباراة، ويسجدون بعد إحراز الهدف، فانهالوا عليهم بالشتائم والسب واللوم والتقريع والتوبيخ. أما المدرب العام لهذا الفريق فهو موضوع ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين. لماذا إخوة الإسلام؟ لأنه قرر ألا يضم لاعبا لا يصلي إلى فريقه، فاعتبروه أصولية، اعتبروه ينتسب إلى قائمة الإرهاب. إلى هذا الحد بلغ الكره للإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك يقولون عنا متعصبون. من المتعصبون إذا حكيت لكم من المآذن إلى منتخب الساجدين؟ وهذا حدث في عام واحد. لم أذكر لكم كما ذكرت إخوة الإسلام تاريخ 1400 سنة من العداء، لم أذكر لكم تاريخ 1400 سنة من الكراهية والبغضاء، إنما ذكرت لكم ما حدث في هذا العام فقط وعلى عجالة، لتقرروا من المتعصب إذا، من المتدمس، من المتشدد، من الكاره لشرع الله، من الذي لا يقبل الآخر كما يسمون أنفسهم تماما. إخوة الإسلام، إذا وصفونا بالتعصب لقضايا الإسلام ولعقائد الإسلام ولمبادئ الإسلام فنحن لا نتحرج من ذلك. نعم نحن متعصبون، إن هذا التعصب والجمود هو الذي حفظ شريعة الإسلام من الضياع، هذا التعصب والجمود هو الذي حفظ أمة الإسلام من الهلاك، هذا التعصب على مبادئ الإسلام وعلى عقيدة الإسلام هو الذي حفظ الإنسان المسلم من الانهيار، من أن يتردى في حمأة الرذيلة والمعصية. إن التعصب إخوة الإسلام في بعض الأحيان يكون تعصبا محمودا إذا كنت ستحافظ به على شريعة الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام تعصب للحق أم لا، وتشدد للحق أم لا؟ ترى أخ الإسلام، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لان لكلام عمه أبي طالب وترك دعوة الإسلام وانتهى عن سب آلهة المشركين، أكنت الآن مسلما؟ أكان يكتب صفحات من المجد والخلود لأمة العرب والإسلام؟ لا. كذلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أتذكر موقفه المتشدد، موقفه الحازم من المرتدين مانع الزكاة؟ رفض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن ينزل على رأيهم وكلامهم، وكان متعصبا كأشد ما يكون التعصب، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. إن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان حليما، كان لينا رقيقا، ولكن لما وجد أصناما تعبد من دون الله عز وجل ترك هذا الحلم وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إخوة الإسلام، أردت أن أبين للعالم كله فقط وللمسلمين في كل مكان ولطبقة العالميين بالذات أن هؤلاء هم المتعصبون حقا، هم الكارهون لشرع الله، هم الذين يبدأون العداء، هم المتشددون فعلا. أما أمة الإسلام أبعد ما تكون عن العصبية إلا عصبية للحق ولدين الله دل في علا، وإلا من يقول بغير ذلك نقول له: تلك إذا قسمة ضيزى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.